ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصبح الصفح الجميل. سيد يا رسول الله. نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اللهم صل على سيدنا رسول الله. اللهم صل عليه يا رب. جميل ابو اسامه. الله يجمله. نعم. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. به في الخافقين ورددي وامدحه ما شئت لست ببالغ ما يستحق من النهى والسؤدد وافخر به ما شئت غير منازع ما الفخر إلا بالنبي محمد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما الحق وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماء تعنى به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. يا شيخ فوربك لنسألن إنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدح بما تؤمر وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سيدي يا رسول الله. وقل إني أنا النذير. يا شيخ المشايع. نعم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لنسألن إنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا حاج محمود أنت الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل إني أنا النذير المبين. يا رسول الله غوثا ومدا كما رسول الله وأسامة لن نسمعها تاني بنفس المقام. الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل إني فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم وقل الذين جعلوا القرآن فدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سيدي يا رسول الله ما كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سيدي يا رسول الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا معلم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اليقين بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله. سبحانه